قل فضيلة الشيخ، هل يعتبر الردة عن الإسلام بيع الأصنام لمن يعبدها؟ لا، ما يكون ردة إلا إذا كان يريد ذلك ويريد نشر الشرك، ولكنه من أعظم الكبائر، وقد جاء النهي عن هذا بالنص، فلا يجوز بيع الصنم لمن يعبده، إنه إعانة على الشرك. والإنسان قد يكون مقصوده الدنيا في هذا، ما مقصوده الكفر ولا مقصوده الإعانة على الشرك. إذا كان هذا مراده فهو مرتكب جرما وليس كافرا، يجب أن يتوب ويرجع إلى ربه جل وعلا. نعم.